احمد الدوسيس احمد الدوسيس خالد اسماعيل عثمان حسن الخطيب دوم علي قناص سالم الصالح عبد الدوسيس محمود ابو الريم هلا والله واحمد الوقاع شيد يلا ها ولا حيا دوني عن ياسر ما بطينا الرادة ادي بتشوف عمار يلا ولا حيا دوني عن ياسر ما بطينا الرادة وجاسم يا ابن الاسعاد ويعود شد حالات بقلبي والما هو سحر نسواني قوليلي وين تنسين العلميني وين تنامي هي ها ها هي هدا هدا شيل شيل شيل ها ها او قوليلي وين تنسين العلميني وين تنامي ها بعسكر شيل شيل شيل أنا والله بالله وعز الدين وراسك ما في عنداني شيل شيل ها شيل تح تح تح أنا والله بالله وعز الدين وراسك ما في عنداني ها ها تح تح شيل شيل شيل يمه يمه يمه دبش دبش ها ها خلي يا ابو عمار وين دبش وين شيد شيد شيد الله على القناص يلا هلا هلا يمه يمه دبش دبش حيل حيل دوس القاع يلا اجمل تحيه يا سعيد الاسعد احلى عريسين أزهر الأسعد وزوجته حمادة فؤاد وخطيبته باك الشيخ أحلى وين أحلى مكة المكرمة أحمد اللاحق على نفس الربيع وهلا والله والعين البصرة يلا شيل شيل مصر يلا ها دبش دبش يلا ها ها ها هيا هيا هيا أجمل تحية سلام سالم الصالح مزهر أسعد مزهر أسعد سالم الصالح تسجيلات بغداد تسجيلات بغداد أحمد الدسيس أبو الريم عيوني وريني وعيوني على عيوني يلا شيل يلا يلا رحم يلا سلم سلم يلا شيل شيل يلا ها ها ها دبج شيل شيل عيني شيل وين الدبج وين يلا ها يلا عثمان يلا وقلة أحلى صالون سحر الشرق، صالون سحر الشرق، صالون سحر الشرق ومكان مكرم اللي فوق ارحم عبيدة قلها القلم بيشد شبهها والبلوارد والحدايا ابو سوس العبد يا ابن علم بيسيس وبلوارد والحدايا شيك القلم بيشد شبهها كبار الوالكوح فيه اللايك او دار عيون السود كبار الوالكوح فيه اللايك شي شرحا القولي لي وين تنسين العلمي لي وين تنامي شي يلا سالم يلا والله بالله وعز الدين الراس قضيبي علقاني شير يلا ها ها دبيت حيل حيل يما يما يما يما ها شيل أجمل في السنة سالم الصالح سالم الصالح علي قناص أبو بدور عيون أبو بدور عبد الدسيس أبو خالد يا حبك يا أبو شكرا صاحب التحية يلا شايل يلا راح لي الغاب كل نجومي علي ابو عيش ما بس رايد علي ليلى يوم يكون يكون البدر غايب انا لو مرضان قلبي وانا روحي تنفان الوان انا لو مرضان قلبي وانا روحي تنفان الوان دنيانا الله حرم هيب الشذب والأسكى حمر خضر حيض يحسك حيض سين يلا روح حبيتين وحبيتين ويستاهلون أهل العيب حبيتين وحبيتين ويستاهلون أهل العيب لجل عيونك يا خل كالب وحدة نقد وحدة دين الرشم 60 دينار وبالجمع 60 دينار من عيون خل كالب وأحلى الشباب الموجودين وأحلى أبو عايشة وأحلى الفنان دحام الموسى وعيون دحام الموسى أحلى المعلم عماد المعلم عماد وعايشة وبس 60 دينار الثانية من عيون اخو الكلب يلا عليها عليها عليها عليها يلا حبيتي انو حبيتي انو يستاهلون اهل العين حبيتي انو حبيتي انو يستاهلون اهل العين لجل عيونك يا اخو الكلب وحدة نقد وحدة دين وبس 60 دينار الثالثة من عيون أخو الكلب 60 دينار الثالثة أخو الكلب وكل السهرانين والإمارات شيل وأحلى تنزيل وعاشر غوالي بتشانة على هذه تحية خاصة إدارة قطر الصيني سعيد التميمي حكومة قطر والصحبة الحلوة عيون سعيد التميمي ومنور وعيون بندر العنزي مهند بلوي كل السهرانين وعاشوا عيال زايد الإمارات يلا امسي بغيابه شيل احلى كل خير والمعلم ابو عطاف بغيابه المعلم ابو وقاح بغيابه وعاشوا يلا حكومة قطر تحية خاصة المعلم أبو قاسم الحوت الخالدي فايز الشمري والصحبة الحلوة لعيون مهند بلوي وعاشة ويلا وبندر العنزي وكل السهرانين وأحلى ألف دولار محروقة ويلا Oh, والمو يا بلادي بتشعلها والمو حتى سيمك بالمعاي بتشعلها والمو يا يمي بتشعلها والمو وضعك بروح البحر اليوم بحرك هاي وشلون اقدر اجي والجاية بيها حراج وضعك بروح البحر اليوم بحرك هاي وشلون اقدر اجي والجاية بيها يلا يلا هيا هيا احلى عيسى العريس عيسى الشباب الخميس شباب البعلي احلى حضور احلى عيسى عيسى وبس عيسى وبس احلى الف محروق انا وين عيسى وهلا والله شيل شيل هلا هلا هلا هلا مرحبا مرحبا مرحبا مريم طبتك رجمة والمجنون شلون تنام من خاطبتك رجمة والمجنون شلون تنام نقمه بي أبو عمار زود بي يا آدم نقمه بي أبو عمار زود بي ها ها هلا شي يلا هلا ابو سام وجهك جهه وعده واحلى اسماعيل الحميدي يا ابو عمر وهلا شيل شيل هلا ابي جمعها ها ها شرها مرها مرها شيل جرها هل هل هل هلا هلا هلا هلا هلا يلا يلا تسدع يلا ها ها عيسى يا ابن الخميس وتحيت بخمس مية رك حيالي بخمسين لو محمني مرمية رك حيالي بخمسين لو محمني مرمية من خاطبتك رجمة والمجنون شلون تنام من خاطبتك رجمة والمجنون شلون تنام تجمع بي يا سامن وحط بقلب الآدم وليه شيل احلى عيون عيسى الله الخلق عيسى الله الخلق عيسى وعيون عيسى والعيون عيسى عيسى وعروسته عيسى وعروسته احلى خمسين افراد من عيون عيسى وهلا والله شيء يلا بيت شويك بعيني ويشرف على الدارايا وعلوان الساكنين عدهم ما يحسبوا سارايا يلا وبيت شويك بعيني يا يشرف على الجارايا دم الجمع حيل حيل علوان الشايف عيسى وما يحسبوا سارايا يلا يلا الحاجين ومسنا اقضي بيتي قطع الحاجين ومسنا اقضي بيتي قطع من غيبت عنا اليوم من غيبت تعال اليوم قلبي بيجي قطع اجهد عيني شيل ها ها قلبي وحدا يقبل وصاتي تبي جمعها مشكلة قلبي يا رهي ابنك ونعب الماناتي عمار ولا يلا كل يوم اوصي رابع ولا يقبل وصاتي مش كنت قلبي يا رهي ابنك واللعب البناتي يلا ها ليا نفسي بهواكم والنفس القشرة توازي ارجمها ها ها لجت علينا العالم وبعقلي نسمى ريازي ها ها ها ميت من يوم فراقي قلت حاضر عزايا رسامي هلا جاهل ما عرف العشق وانت تسيبك خطايا ها ها هي اسم الغالي ثلث حروف مطير عقله وبعد اشوف اسم الغالي ثلث حروف مطير عقله وبعد اشوف حنا ناثر عادي سنوف والخفار ترمان اجهد فعلا امار السلامة وحيدي ابو براء عيون عيسى الخميس عيسى الخميس عيون احمد وربيع الشيخ سجاد كل الحضور احلى ابو براء احلى ابو البيت دحر موسى كل شي موجود كل اكزوف اجمل خمسين وهلا والله Oh. خط العريض يروح ينشر جرايد. خلى العريض يروح ينشر جرايد. كل ما يجي العيد نزرع الظما من خارج مكة وقرق للهامة. يا حيف حلي والطول عندك خدامة مغفر متوضى اليوم هي شي تساوي. ها شي يلا دمج دمج يلا يلا يلا حي حي ابو عبد الله يلا. كل دروبس انت خارج مرتين اقعد دروبس يلا يلا يلا. قلبي قلبي قلبي غير شمورايد خلى العريض يروح ينشر جرايد. ها ها ها ها جدعاني لهجودي واليما العيون السودي فقنا حجل حجالي جبن الجاسر للعامولي. جدعاني لهجودي واليما العيون السودي فقنا حجل حجالي جبن الجاسر للعامولي. شفتو غربي سيديرا ويحزن نحزن ويديرا البنية سيديرا ويحاجين بلغوا الماني. البنية سيديرا ويحاجين بلغوا الماني. يتهونك بطل الجوز ومحل عيونك ذاك الجوز. منيتك يا ربيع بظلمة وما بيها حجود. منيتك يا عمار بظلمة وما بيها حجود. يلا يلا يلا يلا يلا هاي. الدلال ويلي محالا تتبدل ايهن حاجة العالم البس شويقي ما يزعل ايهن حاجة العالم البس شويقي ما يزعل يلا هلا مصبر من دونا جاتنا بعيون السوري والله مصبر من دونا جاتنا بعيون السوري يلا هلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا هلا يلا هلا هلا هلا شيء شيء شيء النزل والله يا ابو خالد يا ناجي يا حيف بنت النزل دارت كحل للغير لا دارت الكحلة علي ولا قالت ابشر خير فضلت ذاك الغريب بمشيته فضلت ذاك الغريب بنزلته وقالت اجاني الخير يما اش سوى الغريب بحالتك يما اش سوى الغريب بحالتك خلاش مثل الطير يما اش سوى الغريب بحالتك خلاش مثل الطير كل يوم كل يوم انت بقفص وكل يوم عند الغير ذاك الغريب المشى وذاك الغريب المشى غنوج في المهدور وجه قبال وجه قبال كل النزل وقبال كل النزل ويشهد عليه شرر عادل اخذ جندور عادل اخذ جندور اعزائي الحضور مساء الخير يسر فرقة بسمة الخابور ان تحيي الحفل الساهر باسم المهاجر مع ملك البزق الفنان عدنان سعيد وعلى الأورج الفنان فهد علي وعلى العود الفنان جوزيف يعقوب والمطرب القدير حسين الفرج ابو غسان Thank you. يا لايم لايم نامك القلب يا ذي يا ذا لا يا لايم لامك القلب يا ذي يا ذي انا سويت انا سويت انا انا سويت انا سويت عذبني زماني لي انا من زقر معذب ولا حشي في ولو أنا من زقر معذب ولا حشي يا بشي يا بي يا يوم يا يوم أنا من زقر معذب ولا حشي يا بي حتى بالحلم حنيت يا عيوني ولك حتى بالحلم حنيت وما انكسر قلبك علي ولك حتى الطفل حن وشكل حالي حتى الطفل حتى الطفل حتى الطفل يا يوم حتى الطفل حن وشكل حالي وانت ما دريت انت ما دريت انت ما دريت بهمومي غالي ولك حتى الطفل حن وشكل حالي عذبت حالي يا شاعر يا شاعر انت العذبت حالي وانا من اجل هواي انا من اجل هواي سرت الليالي يا شاعر انت العذبت حالي وانا من اجل هواي سرت الليالي يا شاعر لا تشعر يول شعرك ابد ما يفي تحبهم نساك يا صالح ولك وحب جديد جديد يا والي ولك اللي تحبهم نساك نساك ولك وحب جديد يا ابويا دار ومن في بعاد يا ضوفي يا ابو اي والله نقول والفي صار مبعاد كان مقبال العين هذا لي ايش بعد امي يا ابو قول ليش الخيانة يا ابو خالد قول ليش الخيانة يا ابو فيا يا ابو اي والله نقول الجهر ليش الخيانة هم عاشرين الغير هذي ليش يعاني يا على كل مقدورة اي والله ليش الخيانة يا ابو قلبي كتبنا كتاب كتاب كتاب لكن بيه لكن بيه صرنا صرنا وبعد الغير ما ينباع بعد ما مال حملي وخنت بيا يا ولد

وأعطاك سبع سماء لاني مؤكد ولا ساعة على كل قطاك مرمان يبو الغاب قدر الدجا تضيي على كل قطاك مرمان عيوني يبو الغاب الدجا تضيي على فرقته لا تعجبا يا صاح لا تعجبا يا صاح موحي على فرقته كمان من حبيبي يبون غابون لا تعجب يا صاح روحي على فرقتك لما يغيب القمر تضيء نجوم السماء امان امان امان امان عيوني يا بيض يا بيض يا بيض يا بيض يا بيض بكدب عليك سم الله عليك سم الله عليك كنت صمد الله عليك وجعل لبنى جبل لبنى بكدب عليك سم الله عليك سم الله عليك كنت صمد الله عليك وجعل لبنى جبل لبنى Thank you. أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا لائب الهوى العذري كفاك شجار من تام نمرح ولا عالم بحال شجار كفاك شجار من تام يلوح ولا عالم بحال شجار ظلم الحظ قبل مهما بحكم شجار يا يا يا يا يا ويلي ظلم الحظ قبل مهما حكم شجار راضي راضي ولو صرت عن دهل العشق عبرا عالجت روحي فلم احصل عبرا تروي وتنبض بقاع ما احلى شجار يا ويلي اوه يا بابا وقلنا خلي فوقي فوقي يا بابا وقلنا خلي فوقي وما ادري لنا Oh, yeah.

كرمالك يلي جننت الناس بجمالك كله كرمالك كله كرمالك يلي جننت الناس بجمالك فضل الله علي لا تشوفي حالي قول الصراحة أو حلي عني ما كنت تحن ما كنت تحن قربك جنن وبعدك جنن قوم الهوى كان يا شيل اصحابي ما كنت تحن شو هالقساوة كله كرمالك شو بدي ساوي ما كنت تحن شو هالقساوة كله كرمالك شو بدي ساوي لمشي على دربيكم جسرا يعديني لمشي على دربيكم جسرا يعديني فنجان من ميكم بكامل يرويني فنجان من ميكم عمات يرويني أو لمشي على دربيكم جسرا يعديني لمشي على دربيكم جسرا يعديني فنجان من ميكم بكامل يرويني فنجان من ميكم للأبد يرويني وهي دموع الفرح مسكوبة من عيني وهي دموع الفرح مسكوبة من عيني هي دموع الحزن مدري يا عيناي هي دموع الحزن مدري يا عيناي الجنزي طير عقلي لما يطير نفسي الجنزي طير عقلي لما يطير نفسي لما يطير مري بصوت الألفين لما يطير مري بصوت الألفين الجنزي طير عقلي لما يطير نفسي الجنزي طير عقلي لما يطير نفسي Thank you. ناديك شايد بيا وبيك يا سير مرت بس وقت شايد بيا وبيك يا سير مرت بس وقت شايد بيا وبيك بنيت الناديك الباسك ناسيك بنيت الناديك الباسك ناسيك يا سير مرت بس وقت شايد بيا وبيك هنا مرت بس وقت شايد بيا وبيك والتسجيلات الألفية